نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نور على الدرب، يصحبكم في الرد على استفساراتكم ورسائلكم فضيلة الشيخ علي صالح بن علي بن غصون، عضو المجلس الأعلى للقضاء وعضو هيئة كبار العلماء. مرحبا بكم يا فضيلة الشيخ. حياكم الله فضيلة الشيخ. هذه رسالة من الأخت مريم محمد من الدمام، تقول في رسالتها: ما هي صفة صلاة الوتر؟ وكم أقل ركعة تصلى؟ وماذا أقرأ فيها من الآيات؟ وفي أي ركعة يقال دعاء القنوت؟ أفيدونا أفادكم الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. والجواب أن صلاة الوتر أو صلاة الليل، وهي التي ربما أنه يسأل عنها، والتهجد، هذا راجع إلى نشاط الإنسان وقوته ورغبته. فإن الإنسان أو فإن المصلي أو المتهجد أو الذي يريد أن يوتر، إن أوتر بواحدة يعني بركعة واحدة كفاه ذلك وهذا وتر، وإن أوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع بسلام واحد فهذا أيضا كافي، يعني يسرد الثلاث سردا ويسلم، أو يسرد الخمس سردا ويسلم، أو يسرد السبع سردا ويسلم، وإن أوتر بتسع بحيث يسرد الثمان سردا ويجلس ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، وهذه فيها الوتر التاسعة. وإن أيضا أوتر بإحدى عشر ركعة فهذا أيضا كذلك، يسرد العشر سردا ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي الحادي عشر ويتشهد ويسلم، وكل هذا جائز. أو يصلي الصلاة على حد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الأخرى، صلاة الليل مثنى مثنى، بمعنى أنه يسلم من كل ركعتين، فإذا أراد أن ينتهي من صلاته أوتر بركعة واحدة، وهذا هو أفضل شيء، أنه يصلي على ركعتين، يعني يجلس بعد كل ركعة بعد الركعة الثانية ويتشهد ويسلم، فإذا أراد أن يوتر أوتر بركعة واحدة، وإن أوتر بثلاث بمعنى أنه يأتي بركعتين ويسلم أيضا منهما ثم يأتي بالثالثة ويوتر فيها أو يقنت فيها يعني، ويعني يسن أن يقرأ في ثلاث الركعات الأخيرة التي يعتبرها فيمل. نعم، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذا سائل من برنامج باء عين من الرياض، يقول: فضيلة الشيخ حفظه الله، إذا تزوج الرجل بامرأة وعقد بينهما ولم يذكر في العقد الصداق، فهل يعتبر الزواج صحيحا؟ وهل يشترط في العقد أن يذكر الصداق؟ وهل يجب أن يتفق على مهر معين ومعروف أم لا؟ أرجو أن تبين لنا ذلك. الحمد لله، أولا ذكر المهر في الصداق سنة وليس بشرط، وصح عقد النكاح ولو ما ذكر الصداق، لكن إذا عقد بدون ذكر صار للمرأة مهر أمثالها، والأولى أن يتفق الناس على الصداق، الأولى أن يتفق الناس على الصداق وعلى إلا إذا كان بعضهم يثق ببعض والصداق عندهم في المرحلة الثانية أو الثالثة، ما في المرحلة الأولى، لأن بعض الناس يزوج من أجل الصداق، وهذا وهؤلاء كثيرين مع الأسف يزوجون من أجل الصداق، وزادت 5000 و10000 يعني يضربون لها حسابات، وبعض الناس لا يزوج القصد أنه يحصل على رجل طيب، إنسان تمثل فيها الأخلاق والأمانة ومكارم الأخلاق، ويثقون أن بنتهم أنها لن تواجه عنده إلا خير، والمقصود أن ذكر الصداق في العقد سنة وليس بشرط، ولو مثلا إذا عقد العقد ولم يكن في صداق وجب للمرأة مهر مثلي، مهر مثلها يعني مثل أمثالها. ولكنني ما لا أنصح بأن يذكر الصداق إلا إذا كان الناس كما أسلفت واقم بعضهم من بعض، والصداق عندهم ثانوي وليس هو بالأساسي. أما إذا كان لا الصداقة فلا بد من ذكرها أحسن قبل. نعم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. أخونا السائل هذا يقول من جدة: فضيلة الشيخ، تمتعت بالعمرة إلى الحج ولم أسق الهدي، فصمت 3 أيام في الحج، وعندما رجعت صمت 6 أيام، فدخل علي الحج الثاني وعلي صوم يوم، فماذا علي أن أفعل؟ الحمد لله، هذا تساهل يعني غير محمود، ولا كلها 7 أيام يمضي عليها سنة ما صام. أسأل الله العافية. الله، هذا تلاعب من الشيطان في الخلق. طيب، هو ضام أنه ما يموت، هو ضام أنه ما يمرض، هو ضام أنه ما ينسى الإنسان. كلها 7 أيام ما تحتاج إلى هذا كله، ممكن يصومها يعني مثلا أقل ما يقال يصومها 2 و5 من كل أسبوع، 2 و5 هذا لعب، هذا والله تلاعب. هذا يصوم اليوم هذا وأرجو أن يستيقظ وأن لا يعود مثل ذلك، وأن يعرف أن هذا تساهل لا يحمد عليه، ودليل على أنه ما عنده سنة في هالمسائل هذه. هذا خطأ في الحقيقة، عليه مثلا باقي مثلا يعني الصيام هذا 7 أيام كلها من من من شهر الحجة إلى وقت إلى شهر الحجة من عام، مضى أكثر من 11 شهر، ما استطاع أن يصوم 7 أيام كاملة. نسأل الله العافية. نعم، يصوم اليوم هذا وخلاص. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الشيخ. يقول هذا السائل: شخص يقوم بعمل إفطار صائم في بلده في كل رمضان، وبعد ذهاب رمضان يفيض عنده مبلغ كبير من الأموال الذي جاءته عن طريق تبرعات الناس لهذا المشروع وهو إفطار صائم، ونحن يقول في مسيس الحاجة لتوسيع الجامع الذي يقام فيه هذا المشروع، مشروع إفطار صائم، فهل يجوز لي أن أقوم بالتوسعة للجامع من هذا المبلغ؟ الحمد لله، أرجو أن هذا إن شاء الله مناسب، الاعتبار أن اللي ساهموا في مسألة إفطار الصائم هم لا يريدون يعني لا يريدون استرجاع ما ساهموا فيه، وأيضا هم يعني هذا المشروع يسرهم كلهم، فأرجو أن هذا إن شاء الله مناسب، وجزا الله الجميع خير. نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا سائل بعث بمجموعة من الأسئلة يقول: أرجو من فضيلة الشيخ الإجابة عليها مأجورين. يقول فضيلة الشيخ: هناك رجل حج وفي يوم رمي الجمرات رمى أول يوم وبات هناك، ورمى في اليوم الثاني وبات بمنى، واليوم الثالث رمى وذهب من منى قبل غروب الشمس، ونام في تلك الليلة في العزيزية، وفي الصباح ذهب وطاف طواف الوداع وطلع من مكة قبل الظهر، ما الحكم من ذلك؟ الحمد لله، يظهر إلا أن عمله سليم، لأنه بات ليلتين من مكة، ليلة 11 وليلة 12 ويوم 12 رمى أيضا ومشى قبل تغرب الشمس من ليلة 13، سليم، وهو في الصباح طاف طواف الوداع ومشى، ما يظهر في عمله شيء خلل أبد، بل عمله فيما يظهر لي كامل يثاب عليه إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: امرأة لديها أولاد لا يصلون إلا إذا أمرتهم بالصلاة، وإذا ذهبت أو ذهبوا عنها لا يصلون، ولكن الأب لا يصلي في البيت سوى صلاة الفجر وباقي الصلوات يصليها بعيدا عنا، فمن المسؤول عنهم؟ هل هو الأب أو الأم؟ الحمد لله، المسؤولية مشتركة وبينهما على حد سواء، إن لم يكن تكون مسؤولية في الأب أعظم وأكبر، وعلى الأبوين الاجتهاد في توجيه أولادهم وتعليمهم وإرشادهم وترغيبهم في الخير، ولا سيما الصلاة عمود الإسلام، فإنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ما مع الإنسان شيء إذا ضيع صلاته، ولا أعتقد أن الإنسان يضيع الصلاة ويتقرب إلى الله وهو ضيع الصلاة، أن يضيع الصلاة ضايع، أو ترك الصلاة ضايع، فالأم إن شاء الله تجتهد وتحتسب، وهي إذا من اجتهدت واحتسبت برد ذمته حتى لو ما طاعوها عيالها دائم. وعلى الأب أن يتعاون مع زوجته ويتعاون مع أولاده ويجتهدان على الخير ويتآمر بالمعروف ويكون شيء واحد بالنسبة لتوجيه أولادهم. والصلاة أمرها عظيم جدا، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وأول ما يحاسب عنه يوم القيامة الإنسان الصلاة. الأعمال اللي بين العبد وبين الله أول ما يحاسب عن الصلاة، إن صلحت صلاته فبادي أعماله دربها درب الصلاة، وإن ما صلحت صلاته فأعماله ما عمات كانت تفيده. نعم، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول هذا السائل لفضيلة الشيخ من القصيم الخبرة عين عين واو، ما حكم المرأة التي لا تطيع زوجها بغير معصية الله؟ الحمد لله، من المعلوم أن طاعة المرأة لزوجها بالمعروف أنها أمر واجب، وأنها مثلا تتابع عليه، وأنها تأتمل إذا ما طاعت زوجها في الأمور المشروعة والأمور اللي ما فيها عنت ولا فيها شيء محرم ولا شيء. مثل ما أن الزوج إذا مأمور بأن يحسن إلى زوجته ويحسن معاشرتها ويقوم بواجباتها ويعتبرها يعني أخته في الله ولها من الحقوق مثل ما قال الله عز وجل، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالمرأة إذا عاصت زوجها بغير سبب شرعي أو بغير يعني عذر شرعي فهي آثمة، وأي امرأة باتت وزوجها عليها ساخط لعنتها الملائكة حتى تصبح. حق الرجل على المرأة عظيم، ولهذا قال الله في القرآن وألف يا سيدها لدى الباب، جعل الله الزوج سيد وألف يا سيدها لدى الباب. فالمرأة عليها حق عظيم من زوجها، وعليها أن تقوم بحق الزوجية بالمعروف، الأمور المعروفة والمتعارف عليها من الخدمة والمباشرة والاستقبال الطيب وتهيئة نفسها أيضا كذلك، وبعض الأمور اللي يعرفون أن الناس كلهم الطيبين. وعلى الزوج هو الآخر أن يقوم بما يجب عليه. أما إذا كان الزوج ينكد على زوجته ويغريها أو يذهب ولا يجي إلا آخر الليل أو شيء من هذا القبيل أو يعني أمر هذا، فمعناه أنه هو المقصر ومعناه أنه هو السيء. يعني إن المرأة يعني عليها أن تقوم بكل شيء حتى ولو آذاها الزوج أو فرط في حقها أو أساء إليها أو قصر فيما لها عليه. لا نعم، شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن علي بن غصون، شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم لحسن المتابعة. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو دعي عليهم والنبي أمن النبي على هذا الدعاء، وش رجمي هذا؟ ما والذي لا يكرم والديه ولا يراعي والديه ولا يراعي ما لهما من حق، حق الولادة وحق التربية وحق التغذية وحق القيام عليه، هذا إنسان يعني لا شك أنه لو وإن كان صورة إنسان فخلق غير خلق الإنسان. حق الوالد عظيم على الإنسان، حق الوالد عظيم. ولهذا يروى أن رجلا كان قابل ابن عمر وهو يسعى بأمه على على على على على كتفه وعلى منكبه، فقال يا ابن عمر هذه قدر كذا وكذا حجة لها، أتراني جازيتها؟ قال أرجو الله أن يثيبك على القليل كثيرا، ولكن هذا ليس ولا بزحرة من زحراتها. والله عز وجل قال حملته أمه كرها ووضعته كرها، وفي آية أخرى حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. الأم لها حق عظيم والأب له حق عظيم، وعلى الأولاد أن يدركوا هذا الشيء. ولا شك أنه غير كون هناك للجميل وغير كون ما ما ما يعني ما في إيمان فإنه إنسان لا خير فيه. ولا يعتقد أن هناك إنسان يقطع أرحامه يعني يعق والديه ثم يكون هناك صديق ولا زميل ويعمل من وراء خير. اللي نكر أمه وأبوه ما وراء الله هذا خير نبت. الله لو يقفن على الماء يقول هذا الماء، وشوف الماء يجري ما صدته، وهم تنكر لوالديه والعياذ بالله. حقوق الوالدين جريمة عظيمة،

وبأن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وهذا التوسل من أفضل الأعمال، فإن الله يتوسل إليه بتوحيده والاعتراف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبما لله عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذه الأدعية من أفضل ما يقال ومن أحسن ما يقال وأخف ما يقال على الأسر: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه دعوة الذنون التي قاله في بطن الحوت لما ذهبوا مغاضبا لقومه، لما عصوا ولم يستجيبوا لدعوته، وقال الله عز وجل إنه ذهبوا مغاضبا، يعني ذهب بدون بدون إذن من الله عز وجل. هو الآثار كلها متداخلة، بعضها في أخبار متقدمة، فهو السائل لو زاهر الخير يتأمل في الآثار يرتبها لنا يسوي فينا خير. جزاكم طيب الله يعني خير يا مسائل. نجعله واجب من ينشط إليه أنه يرتب الأحداث التي وردت في هذه الآثار. والله حسن. ولو يرجع للبداية والنهاية لابن كثير قد يجد فيها أشياء جيدة في خبر موسى مع قوم فرعون مع بني إسرائيل، فيكون يعني ترتيب للخبر. بارك الله فيك. نصر تعرب مفعول به منصوب على نزع الخافض، وعلامة نصبه الفتحة، وهو علم مؤنث ثلاثي ساكن الوسط يجوز صرفه أو منعه. كيف الشيخ؟ يعني ذكر إعراب كلمة مصر الشيخ عبد الله، يعني أنه يجوز صرفها ويجوز منعها من الصرف. أي عنده بعض، نعم.